إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلم اللغة الماليزية مع أيمن. قد تعلمنا في الحلقة السابقة عن الأرقام، وفي هذه الحلقة بإذن الله سوف نتعرف على الأيام والشهور. ودرس الأيام والشهور هو من أسهل الدروس. لماذا؟ لأن الأيام في اللغة الماليزية تقريبا متشابهة جدا مع الأيام باللغة العربية، وهذا ما سنعرفه الآن. كلمة يوم باللغة الماليزية بمعنى هاري، هاري، هاري. كلمة الأحد، أحد، أحد، أحد. الاثنين، اثنين، اثنين، اثنين. ركز على أن الثاء تنطق ساء، اثنين، اثنين، اثنين. ثلاثاء، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة. أربعاء، رابو، رابو، رابو. خميس، كاميس، كاميس، كاميس. الجمعة، جمعة، جمعة، جمعة. السبت، سبتو، سبتو، سبتو. مرة أخرى نبدأ أيام الأسبوع باللغة الماليزية من يوم الأحد حتى يوم السبت. أحد، اثنين، ثلاثة، رابو، كاميس، جمعة، سبتو. مرة أخرى، أحد، اثنين، ثلاثة، رابو، خميس، جمعة، سبت. مرة أخرى وبشكل أسرع، أحد، اثنين، ثلاثة، رابو، خميس، جمعة، سبت. ممتاز. كنا قد تعرفنا على كلمة يوم باللغة الماليزية وهي بمعنى هاري، هاري. ما معنى كلمة هذا اليوم؟ هذا بمعنى إني، واليوم بمعنى هاري. فلو ضمينا كلمتين مع بعض سوف تكون هاري إني، هاري إني، هاري إني. هاري إني بمعنى اليوم. مرة أخرى، هاري إني، اليوم. لو أردت أن أسأل ما هو اليوم، سوف تقول هاري إني، هاري أبا. مرة أخرى، هاري إني، هاري أبا. هاري إني بمعنى اليوم، هاري أبا ما اليوم أو ما هو اليوم. فلو ضمينا الكلمتين مع بعض، هاري إني، هاري أبا، هاري إني، هاري أبا. لنفترض أن اليوم هو يوم الأحد، وعندما أسألك هاري إني، هاري أبا، سيكون الجواب هاري إني، هاري أحد. مرة أخرى، هاري إني، هاري أبا، هاري إني، هاري أحد. لو كان يوم الاثنين، هاري إني، هاري إثنين. لو كان الثلاثاء، هاري إني، هاري ثلاثة. لو كان الأربعاء، هاري إني، هاري رابو. لو الخميس، هاري إني، هاري كاميس. لو كان الجمعة، هاري إني، هاري جمعة. لو كان السبت، هاري إني، هاري سبتو. ممتاز. الآن تعرفنا على الأيام من الأحد إلى السبت وهي كالتالي: إثنين، ثلاثة، رابو، كاميس، جمعة، سبتو. كيف نقول كلمة غدا؟ غدا بمعنى إيسو. مرة أخرى، إيسو، إيسو. بعد بكرة، لوسا، لوسا، لوسا. مرة أخرى، غدا إيسو، بعد غد لوسا. غدا إيسو، بعد غد لوسا. ممتاز. كيف نقول أمس؟ أمس بمعنى سمالام سمالام سمالام سمالام. إذن كيف نقول أمس؟ سمالام اليوم، هاريني، بكرة إيسو، بعد غد لوسا. ممتاز. كيف نقول كلمة أسبوع؟ أسبوع بمعنى مينغو. مرة أخرى، مينغو مينغو مينغو. ممتاز. تعرفنا الآن على الأيام، سوف نتعرف الآن على الشهور باللغة الماليزية. والشهور باللغة الماليزية نفس النطق للشهور باللغة الإنجليزية، وهي كالتالي: جانوري، فبروري، مارش مارش مارش. ركز على كلمة مارش لأنها تختلف قليلا عن اللغة الإنجليزية. في اللغة الإنجليزية نقول مارش، ولكن باللغة الماليزية مارش مارش. أبريل، ماي، جون، جولاي، أغسطس أغسطس أغسطس. أغسطس تختلف قليلا عن اللغة الإنجليزية، ركز على النطق أغسطس بدون أن تنطق تي في النهاية. أغسطس أغسطس أغسطس. سبتمبر سبتمبر، أكتوبر أكتوبر، نوفمبر نوفمبر، ديسمبر ديسمبر. هذه كانت الشهور باللغة الماليزية. فما معنى كلمة شهر؟ شهر باللغة الماليزية بمعنى بولان بولان بولان. بولان لها معنيين، المعنى الأول شهر، والمعنى الآخر قمر، لأن الشهر يتبع القمر. كلمة شهر أو قمر بولان بولان بولان. كيف نقول هذا الشهر؟ هذا بمعنى إني، والشهر بمعنى بولان، فمع بعض سوف تكون بولان إني بولان إني بولان إني. شهر ماذا؟ بولان أبا بولان أبا بولان أبا. لو أردنا أن نضم هذه الجملة مع بعض، هذا الشهر شهر ماذا؟ بولان إني بولان أبا. مرة أخرى، بولان إني بولان أبا. مرة ثالثة، بولان إني بولان أبا. لنفترض أن هذا الشهر هو شهر يونيو، فسوف أسألك ما هذا الشهر؟ بولان إني بولان أبا بولان إني بولان أبا. ستكون الإجابة هذا الشهر شهر يونيو. بولان إني بولان جون بولان إني بولان جون. ممتاز. تعرفنا في هذه الحلقة على كيفية النطق بالأيام وكيفية النطق بالأشهر. فإذا سألك شخص ما عن اليوم وعن الشهر، فأنا متأكد أنك سوف تستطيع الإجابة على هذا السؤال لأنه سؤال سهل. شكرا لكم لحسن الاستماع، ونراكم في حلقاتنا القادمة مع دروس جديدة من تعلم اللغة الماليزية. كان معكم أيمن العماري. هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.